يقول السائل: هل صحيح أن الإنسان قد يستعمل الجن المسلم؟ استخدام الإنس للجن هذا غير مشروع ولم يدل عليه دليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الإنس والجن وهم مخاطبون بدعوته ما استخدم الجن وما خدموه وما حرسوه وما أرسلهم ليستطلع أخبار المشركين، وكان يرسل أصحابه ولربما عرضهم للخطر، فلماذا لم يرسل الجن وهم يأتون بالأخبار من غير أن يراهم الإنس ولهم قدرة وسرعة؟ ما استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما استخدمهم أبو بكر، ما استخدمهم عمر، لا عثمان لا علي. ولهذا أنا لا أعرف فيما اطلعت عليه من كتب التراجم أن عالما من العلماء قيل سخر له الجن أو استخدم الجن، هذا ما وجد. إذن هذا دليل على أن استخدام الجن غير جائز. ثم دائما الاستئجار يكون يعني كما قال الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني من الذي يعرف الجن؟ هل هو مسلم أو مؤمن؟ هل هو مسلم أو كافر؟ هل هو أمين أو خائن؟ يعني أنت اليوم ترى الإنس وترى عليه سيم الخير ولو استخدمته لعرفت منه الخيانة، فكيف من الجن؟ نحن والآن ما نستطيع أن يعني نسبر أحوال الإنس، فكيف بالجن؟ يقول: يأتيني جني مؤمن قال لي أنا أحبك في الله وأنا في خدمتك، كيف تعرف أنه مؤمن؟ ولهذا استخدام الجن يعني لم يدل عليه دليل، ولم يسخر الجن يعني لأحد بعد سليمان، ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يربط ذلك الجني، وكذلك لم يشرع لهذه الأمة. ولو جاء عن بعض أهل العلم أو في بعض كلامهم أن استخدام الجن جائز فهذا ليس عليه دليل، والعبرة بالأدلة. ولهذا دائما تأمل: هل يوجد عالم صالح أو رجل تقي حصلت له هذه الأحوال وتسلط عليهم الجن؟ كان لو كان هؤلاء الجن مؤمنون لخدموا الصالحين، خدموا العلماء، لكن هذا دليل على أن بعض الفجرة منهم يتسلط على بعض جهلة الإنس فيغرونهم بهذا ويقول له: أنا أقوم على خدمتك. يعني مثل رجل ذكر لي يعني أحد السائلين أن رجلا كان يعزف وكان يغني، يقول ثم تاب، يقول لما تاب سخر الله له الجن، فأصبح الجن يأتونه ويقول له: مرنا بما تريد. يقول فأصبحوا يأتون له بالأدوية من ألمانيا وأوروبا، ويأتي ويوزع الأدوية على المسلمين ويقوم بأعمال كثيرة. فقلت له: الجن الذي كان يعني يغريه بالمعازف هو اليوم الذي الآن يغريه بأعمال الخير وأنه سخر له، لأن ما نعرف أن هذا حصل للصالحين. كيف رجل يعزف في اليوم الثاني يعني تاب إلى الله فسخر له الجن، والعلماء الذين شابت رؤوسهم في العبادة والعلم ما بلغوا هذه المرحلة؟ ولكن هذا دليل على أنه قريب، لما كان قريب عهد يعني بفجور ومعصية وكان صاحب جهل ورأى منها الشيطان يعني أنه استقام، ليس له طريق عليه من هذا الباب، فأتاه من باب آخر وقال له: أنا في خدمتك، وأنا لأنك تبت إلى الله فأنا اليوم أقوم على خدمتك. هذا كل التلبيس يعني من هؤلاء يلبسون على بعض الجهلة، ولكم العبرة. لو كان هذا يعني صحيحا وكان بعض المؤمنين من الجن يفعلون هذا لفعلوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولخيار عباد الله. يكثر ادعاء استخدام الجن المسلم في يعني علاج المسحورين ومن أصيبوا بعين ونحو ذلك، فتروج هذه الأمور على بعض الناس، ما تعليقكم حفظكم الله؟ لا يجوز استخدام الجن لا في العلاج ولا في غيره، وإنما الصحيح ولا ينبغي أن ينكر هذا أن بعض الجن بعض المرضى والكفار منهم يتلبسون بالإنس، وهذا لضعفهم وتقصيرهم، لضعف يعني الإنس ولعدم يعني الاستقامة على طاعة الله والأخذ بالأذكار، فقد يتلبس بعض المرضى ببعض المؤمنين وببعض المسلمين خصوصا أهل التقصير، فعند ذلك يرقى هذا الآن المصروع أو الذي تلبس به يرقى، وإذا تكلم الجن فإنه يؤمر يعني بأن لا يؤذي المسلم ويؤمر بأن يخرج منه ولا يؤذيه، كما يحصل هذا لبعض العلماء، وذكر هذا الشيخ الإسلام يعني ابن تيمية أنه رقى يعني رجلا به مس، فقال الجني الذي تلبس به قال أخرج كرامة للشيخ، يقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أخرج كرامة للشيخ، قال له أخرج طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذا الجن المارد أراد أن يلبس، لكن على من يعني كما يقال على إمام فقيه، فعرف أن هذه مخادعة، قال كرامة للشيخ حتى يرضى بهذا، فقال له أخرج طاعة يعني لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يستخدم بعض العلماء عبارة مرض لا يرجى برؤه، فهذا استشكال من هذا السائل، يقول هل هذه العبارة تنافي التوحيد؟ هذا الإطلاق قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. أما إذا كان لا يرجى برؤه يعني في عرف الناس يعني عند الناس اليوم، كما عبر بعض العلماء يعني في الصيام، يعني إذا كان الإنسان يصوم وهو مريض مرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، أو كذلك من يحج عنه وغيره يطلقون هذا لا يرجى برؤه، يقصدون بذلك أنه من الأمراض يعني الدائمة التي لا يرجى يعني في كلام الناس وفي عرف الناس وفي الأسباب التي يبذلونها أن يحصل الشفاء، فهذا صحيح. وأما قوله لا يرجى برؤه من الله، أي أنه لا يرجى من الله أن يشفيه، وأن هذا قد كتب عليه المرض فلا يشفى، فهذا غير صحيح، لأن الله قد يشفي المريض بعد أن يقال لا يرجى برؤه، وقد يرزق الولد بعد أن يقال أن فلان يعني عقيم، كما قص الله عز وجل علينا في حق بعض الأنبياء والرسل الذين دعوا الله عز وجل مثل زكريا وإبراهيم، فرزقهم الله عز وجل على كبر، ورزق مريم يعني الولد من غير زوج، وهذا كله بقدرة الله عز وجل. فأمام قدرة الله ليس هناك يأس، وليس هناك يقال لا يرجى، أي لا يرجى من الله أن يشفيه، أو لا يرجى يعني أن يشفيه الله عز وجل بعد المرض، ليس هناك شيء يعني يعظم على الله عز وجل. وأما إذا كان في اصطلاح الناس يقول هذا مرض مستعصي أو مرض لا يرجى يعني برؤه في عرف الناس، فهذا يعني معمول به. فإذا كان في مقام وصف يعني مسألة شرعية، مثل نقول هذا مرض يرجى برؤه يعني صاحبه يقضي أو لا يقضي، لا بأس. وأما إذا ذكر المرض فتقول فلان مريض مرض لا يرجى برؤه، هذا لا ينبغي، لأنه هنا في مقام ذكر المرض نقول نسأل الله له الشفاء، ومرضه يعني أعجز الأطباء، لكنه يرجى له الخير من الله عز وجل. يقول هنا من المعلوم أن هناك صدقة جارية، فهل هناك من السيئات ما يعتبر سيئة جارية؟ ما يقال في التعبير سيئة جارية، ولكن يخشى يعني على من نشر البدع والضلالات أو دعا إلى المعاصي أو سن في الإسلام سنة سيئة أن يكون عليه، كما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من اتبعه عليها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من اتبعه عليها. فهذا يخشى أن يسن الإسلام سنة سيئة، يسن في الإسلام سنة سيئة فيتابعه الناس فيبقى الذنب يعني مستمرا ما بقيت يعني هذه البدعة، فهذا يخشى. ولكن لا نقول سيئة جارية، دائما يعني نتمسك يعني بالألفاظ الشرعية، فنقول حسنة جارية صدقة جارية، أما سيئة جارية ما نقول، ولكن نقول يخشى يعني على من دعا إلى البدع والضلال أن يكون يعني عليهم إثم من تابعهم على هذه المعاصي والذنوب والبدع. بارك الله فيكم. يقول السائل في صلاة الجنازة هل في كل تكبيرة ترفع اليدان؟ فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر لقول ابن عمر وهو صاحب اتباع وحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو رفع اليدين. وسبب الخلاف في هذا أن الانتقال يعني كما تلاحظون في الصلوات المكتوبة أنه من ركن إلى ركن في حال القيام هناك تكبير، ولهذا يشرع التكبير يعني في بداية الركعة، وعندما أيضا يشرع يعني في القيام بعد التشهد الأول، فكأنه بين الانتقال من ركعة إلى ركعة وكذلك في حال قيامه في كل ركعة يشرع التكبير. فهل الانتقال بين التكبيرات في الجنازة هو بمثابة الانتقال فيشرع معه التكبير معه الرفع، أو أنه بمثابة التكبيرات التي يعني تكون داخل الصلاة؟ لكن لو لاحظنا أيضا أنه شرع في الصلاة المكتوبة يعني التكبير في حال الرفع في حال القيام، الرفع في حال القيام، ولم يشرع الرفع يعني في حال الجلوس. وتكبيرات الجنازة تكون في حال القيام، فهي ألصق وأقرب يعني من حيث النظر إلى التكبيرات التي تكون في الصلاة عندما يكون الإنسان يعني قائما أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول السائل: نصلي صلاة الجنازة أحيانا عن رجال وأحيانا عن على أطفال ونساء، فهل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بعد الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في كتاب الجنائز، وهو أن يدعو للحي والميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا صغيرنا وذكرنا وإنثانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. وإذا كان رجلا يعني يدعو له أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأما المرأة فلا يدعو لها بذلك. والصبي يدعو له بأن يكون فرطا يعني لوالديه، ويدعو أيضا لوالديه بأن يرزقهم الله، بأن يخرفهم الله عز وجل خيرا. وإذا دعا بدعاء مشترك عام يعني قال: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم قيه عذاب القبر، اللهم ثبته عند السؤال، فهذا أيضا يشمل يعني الجميع وفيه نفع. نعم. يقول: ما الفرق بين الخطيئة والإثم في كما في قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما؟ الخطايا والإثم أحيانا تطلق ويدخل بعضها في بعض، وأحيانا يعني تطلق ويراد يعني بكل إطلاق معنى خاص. والخطايا إذا ذكرت مع الإثم الذي يظهر يعني هي ما دون الإثم، يعني الخطيئة التي تكون يعني دون الإثم، والإثم ما هو أعظم منها. ولعل بعض العلماء يفرق يعني بينهما بتفريقات يعني أخرى، ولكن هذا بعض ما ذكر في هذا. يقول السائل: ما حكم أخذ حبوب منشطة تساعد الإنسان على السهر والجد؟ ليس من الدين أن يتناول الإنسان شيء من المنشطات ليستعين بذلك على طاعة الله، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، وما أرشدنا لشيء من ذلك. ثم أيضا من الناحية الطبية وبالعقل أيضا يعرف أن هذا غير مفيد وغير نافع، فإنه إن نشط بمخدر في وقت من الأوقات يعني نام الساعات الطوال يعني على إثر هذا المخدر. ولهذا ما يعرف عن الصالحين، ونحن نقول كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتناولون شيء يعني من الأمور المنشطة، وإنما كانوا يستعينون على طاعة الله بالاستعانة بالله وبتقليل الأكل، فإن قلة الأكل معين على طاعة الله عز وجل، وبقلة النوم أيضا. وأما هذه الأمور المنشطة فإنها لا تعرف يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الآن الأطباء يذكرون أنه وإن يعني نشطت الإنسان في وقت إلا أنه بعد ذلك بأيام يعني سيجد أثر ذلك وإرهاقا وتعبا شديدا يعني إثر هذه الأمور لأنها غير طبيعية. نعم. يقول السائل: ما حكم سماع الأناشيد التي تسمى إسلامية لقصد الترفيه أو التقوي، علما بأنه لا يصحبها آلات طرب؟ يستثنى مما ذكرت، أنا أعني بما ذكرت الأدوية، وأما ما اعتاد الناس عليه مما يعني فيه نشاط لهم مثل القهوة أو الشاي فهذا لا بأس به، وهذا مما اعتاد عليه الناس، فأنا لا أعني بهذا المنشطات. وأما الذي يعني يظهر لي من السؤال هو تعاطي نوع من الأدوية أو الحبوب أو غيرها، فإن هذا يعني غير مشروع. وأما إذا كان هذا من قبيل المسكرات أو من قبيل الأمور التي يعني هي محرمة فإن هذا محرم قطعا، ولكن إذا كان شيء ينشط لا يصل إلى الإسكار فإن هذا ينبغي تجنبه. وأما القهوة أو الشاي فلا بأس بذلك، والناس سواء تناولوا هذه الأشياء وتركوها كل يعني يعرف يعني طبعه وما اعتاد عليه. أما الأناشيد التي تسمى بالإسلامية فهي ليست يعني مما شرع لنا في الدين، يعني في الدعوة إلى الله عز وجل، وليست مما يعين على طاعة الله، وإنما ابتدعها بعض الناس يزعمون أن فيها تنشيط وفيها حفز للهمم، وهي ليست كذلك. وأما ما كان معروفا في الصحابة أن الرجل كان ينشد بعض الأبيات يعني على سبيل كلام العرب، وكذلك الحداء المعروف يعني عند أهل الإبل قديما، هذا معروف. وأما هذه الأناشيد الآن التي شغلوا الناس بها، وتجد بعض الناس يقتني هذه الأشرطة وتشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله، فإن هذا ليس من الدين، وليس هذا من طريق العلماء، ولا نجد أن العلماء أرشدوا يعني لهذا الأمر، بل هذا يشغلهم يعني عن ذكر الله وعن طاعة الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الوضوء بعد وضوء سابق دون فعل أي عبادة بينهما؟ لا بأس بذلك، لأن الوضوء على الصحيح أنه عبادة مستقلة، وقد ورد في فضله الكثير من الأحاديث، وأنه يغفر للإنسان مع آخر قطرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فكلما توضأ الإنسان فإنه يعني يتطهر، وله في ذلك أجر وعبادة. وقد جاء حديث يعني أن الوضوء على الوضوء خير على خير، ولكن هذا لم يثبت، لكن دلت عموم الأدلة على أن الوضوء يعني على الصحيح أنه عبادة مستقلة، وإذا توضأ الإنسان فإنه يؤجر على ذلك ويثاب على وضوءه، خصوصا إذا ذكر الله عز وجل بعد وضوءه. ما حكم ركوع المصلي إذا كان مأموما قبل أن يتم قراءة الفاتحة، وهل تحسب له هذه الركعة أم لا؟ ينبغي للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة، لأن بعض الناس قد يطيل يعني ويسترسل في القراءة ويمد صوته، ويحصل له يعني ترسل فيركع الإمام قبل أن يتم قراءته، فعليه أن يقرأ إذا كان مثلا في الثالثة والرابعة يسبقه الإمام للركوع. وأما إذا كان يعني في صلاة يقرأ الإمام بعد يعني الفاتحة، يعني ولو كانت صلاة يعني جهرية، فعليه أن يتم قراءته للفاتحة، لأن قراءة الفاتحة يعني واجبة في كل ركعة، وبعض العلماء يرى أنها ركن، فينبغي ويجب على المسلم أن يحرص على ذلك. ما حكم اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الرموز مثل صاد ونحو ذلك؟ هذا ليس الصلاة المشروعة، وضع صاد أو صلعم يعني في الكتابة هذه ليست من صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا ذكر يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وأما الصيغة الكاملة في باب الدعاء، في باب يعني الدعاء، وكذلك الصلاة التي يذكرها الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل، فينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. يقول السائل: متى كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدعية التي يعني ورد ذكر شيء منها في دروسنا السابقة؟ ويقول: متى كان يسمع أصحابه ذلك منه عليه الصلاة والسلام؟ هذه الأدعية بعضها ورد في الصلاة، وأنه كان يدعو بهذا في سجوده، وبعضها ورد مطلقا أنه كان من دعائه، فعلى كل حال يدعى بها. وأيضا إذا قلنا أن الصلاة يشرع فيها كما قال بعض أهل العلم يعني ما شرع من الأدعية المأثورة أو حتى غير المأثورة خصوصا النافلة، فهذا مما يدل على مشروعية الدعاء يعني بهذه الأدعية في السجود، خصوصا عندما يقوم الإنسان الليل ويطيل السجود فيدعو يعني بهذه الأدعية المباركة، فهي أنفع ما يكون في دعائه في سجوده. يقول السائل: هل يجوز تحفيظ القرآن بطريقة جماعية، فهذه هي الطريقة المعمول بها في بلدنا؟ لا بأس يعني بتحفيظ القرآن سواء بطريقة جماعية أو بطريقة فردية، لأن المقصود هو حفظ القرآن. فإذا كان يعني المدرس يقرأ ويردد الطلبة خلفه، أو أنه يقرئهم واحدا واحدا، فالأمر في هذا واسع. وأما الذي ينهى عنه التلاوة الجماعية بقصد التعبد، فإن هذا من الأمور المحدثة. متى تكون إرادة الإنسان بعمله الصالح الغرض الدنيوي شركا أكبر؟ إذا أراد به مراعاة الناس فإن هذا شرك أكبر، يعني إذا أراد بعمله المدح والثناء فهذا يدخل في الشرك، كما قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأخبر أنهم يقومون يصلون يراؤون الناس، فهذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، الذي لا يقوم يعني صاحبه للعمل ولا يمتثل للطاعة إلا من أجل أن يمدح. وأما يسير الرياء الذي يعرض للإنسان بعد الإخلاص فهذا يعني شرك أصغر. نعم. ما حكم استخدام التحاميل والكريمات؟ لعله يقصد في حال الصيام. استخدام التحاميل في حال الصيام يعني في خلاف بين العلماء، وأن يعني هل ما يدخل في يعني من الشرج أنه يكون مما يفطر أو لا يفطر، والعلماء لهم في خلاف في هذا، يعني ترجع إلى قواعد وأصول، وهو أن بعض العلماء يرى أن الذي يفطر يعني ما دخل عن طريق يعني الفم، وكذلك ألحقوا به الأنف، وبقي الخلاف في العين والأذن، والصحيح أن العين والأذن يعني ليست من المفطرات، وإنما دخل فيه ما لا يدخل إلى الجوف. واختلف أيضا في يعني الشرج، وهل يعني ما دخل منه يفطر، واختلف أيضا في نوع الداخل، يعني هل هو من جنس الطعام أو من غيره. شيخ الإسلام بن تيمية يرى أن هذه الأمور لا تفطر لأنها ليست من جنس الطعام وليست مما يدخل إلى الجوف. وأيضا اختلف العلماء في الجوف، هل هو كل تجويف حتى أن ما دخل في الرأس والدماغ، أو ما التجويف هو ما كان في المعدة. خلاف كبير بين العلماء يعني في هذه المسائل. ومع هذا نقول ينبغي الإنسان أن يتجنب يعني الأمور المختلف فيها احتياطا يعني لصيامه، ويستخدم هذه في الليل إذا احتاج لذلك. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل النافلة في المسجد النبوي خير من الخير أم في الفندق؟ نعم، النوافل والفرائض في هذا المسجد يرجى لها المضاعفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه يعني بمئة ألف. فهذا دليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي يشمل جميع الصلوات النافلة والفريضة، ولكن الرواتب الأفضل أن يؤديها الإنسان في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لذلك. وأما بقية التنفل فإذا صلى الإنسان في المسجد فله أجر يعني المضاعفة، يعني سواء كانت هذه الصلاة فريضة أو نافلة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.